أستجيب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد سورة النبأ هي أول سور من هذا الجزء المبارك جزء العربي، والقرآن هو طبعا من المفصل، يعني القرآن بينقسم إلى أقسام معلومة عند العلماء. القسم الأولاني هو السبع الطوال، ثم جزء المئين، ثم المثاني، ثم المفصل. والمفصل ده على الرأي أنه من سورة قاف إلى سورة الناس، خلاص؟ يبقى جزء عامة ده من جزء الإيه؟ جزء المفصل اللي هو منين؟ من قاف للناس. وقاف للناس يغلب عليه ذكر الدار الآخرة، يغلب عليه أو كثير فيه ذكر الدار الآخرة. ومهمة جدا هذا الأمر، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كلاما نافعا جدا في التربية لمن يعني يعمل في هذا العمل التربوي والدعوي يعود يربي نفسه. تقول كان أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة والنار، حتى إذا زاد الناس إلى الإسلام يعني رجعوا للإسلام جاء لا تشربوا الخمر لا تزنوا. وبديكة تهتم بعد ما القلوب تهيأت وأسلفت وقالوا هو الإسلام جميل وجنة ونار وكذا، وكأنها تريد أن تقول أن المحرم لتلك القلوب الحجرية ذكر الدار الآخرة، خلاص؟ ولذلك الأخت اللي عاوزة تدرس أو تخاطب أخت عن الحجاب أمهات المؤمنين، النقاش بتاع العلماء قالوا والخلاف والقصة دي رقم 2 و3 و4. رقم 1 أنقذ فيها الدار الآخرة، لأنك مسؤولة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يستفيد مسؤولة وقفوه من نوم سرور. فذكر الدار الآخرة تقول حتى إذا ساب الناس نزل لا تشربوا الخمر لا تزنوا. ثم تقول ولو أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا والله لا نبعها أبدا، مش هنسيبها خالص. ولو نزل لا تزنوا لقالوا والله لا نبع الزنا أبدا. الجزء ده الجزء المفصل دليل الجنة والنار. طيب المفصل بيتقسم ثلاث حاجات، طوال المفصل، أوساط المفصل، قصار المفصل. الطوال المفصل، أوساط المفصل، قصار المفصل. الطوال بتبدأ من قاف للمرسلات، أوساط المفصل من سورة عامة إلى الليل، وقصار المفصل بتبدأ من سورة الضحى إلى آخر قرآن سورة الناس. إيه فائدة جزء عامة؟ أول شيء أن كثير من المسلمين يحفظونه، وإن لم يحفظونهم فقريبوا من أسماعهم، يسمعونه ليل نهار في الصلوات بيصلوا به، يعني هذا أي واحد بيصلي في البيت بيصلي فيه بقصار الصورة من فرق الناس بدلت يدها للفرق اللي يصلي في قصار الصورة، فهي قريبة جدا الأطفال بيحفظون الكلام ده، فهو إذا سهل عند الناس ومرتبط جدا بيهم، فأنت محتاج إنك تقربه. يعني مثلا عمال أشرح لك سورة يونس، كم مرة هتقابل يونس؟ حتى لو أنت بعيد عن القرآن كم مرة هتقابلها؟ قليل صح؟ طيب لو أنا أشرح لك سورة الفاتحة كم مرة هتقابلها؟ وكل يوم الشيخ بيقول إياك نعبد، أنت تفتكر تقول إيه؟ آه نعبدك أنت فقط وإياك نستعين، ربنا ضايع علمي ما خدتها خلاص، كل يوم تتجدد عليك المعاني. فأول حاجة قلنا إن هي منتشرة وسهلة عند الناس. الحاجة الثانية وهي الأعمق، أن هذه الصور هي كانت من أوائل ما نزل على من؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة مهمة جدا يا جماعة، لازم تشعر بالقرآن بنفسية صحابي. صحابي لما نزل عليه الآية، يعني صحابي بيتقالوا في عز الجو المد الضلمة ده المظلم المليء بالاحتقان، كان ده بيقولوا ايه؟ تبت يدا ابي لهب وتب. يا على الثقة اللي بتنتشر في روح هذا الفرد اللي بيسمع يقول ايه؟ المجرم الكامل ده ربنا بيقول له ايه؟ تبت يدا ابي. ما عندوش بقى خلل صناعة الحوار مع الآخر والدنة دي السلام والمحبة، لا، مع ما تربى خشوع معنه وهو مطربة رب عليه إيده هتتب تبت يدها لله وتب وبراته حمالة الحطة. من هم دول؟ ده دول على جهنم وبئس المصير. فمن الأول كده يقول له إيه بس إحنا خلصنا منك وأنت عندنا في القائمة محطوط واضح ثقة، والثقة فين كمان؟ الثقة في القرآن يتلى ليوم الدين إيده ويقول له إن ده هيبقى كافر وعمره ما هيسلم. إيه ده؟ فيتربى على القضاء والقدر ويتربى إن القرآن لأن المتكلم بهذا الكلام يعلم ماذا سيحدث غدا. عنده الثقة دي. وفي وسط الجو المؤلم ده تنزل عليه آيات. هذه الآيات في بداية مكة وأنت لازم تتربى عليها. ما تحفظهاش الحمص بتاعك يا أيها لكم دينكم ولي دين. لا، احفظهم نفسيا. واحد زي مصعب بن عمير في مكة بيقول لكم دينكم ولي دين. كان بيقولها إزاي؟ ونزلت عليه إزاي؟ ونزل بدايتها إزاي؟ قل يا أيها الكافرون. لازم نعرف هو الجزء ده معظمه نزل في بداية مكة في بداية بناء الدولة. هو ده اللي بنى جيل لغير اللغة من الصحابة رضي الله عنهم. وطبعا القرآن المكي بيتميز بفوائد منها قوة الأسلوب والجانب العقلي والحوار مع الكفار والخطاب الواضح معهم. تعالوا نشوف سورة النبأ. سورة النبأ هي نزلت بعد المعارك وقبل النازعات. هي تقدمها في المصحف برضو هي قبل النازعات وهي برضو تقدمها في النزول نزلت بعد المعارك وقبل سورة النازعات. هي سورة مكية. وهي يعني قرآن مكي. القرآن المكي باختصار هو ما نزل قبل الهجرة والمدني نزل بعد الهجرة. طيب القرآن اللي نزل على النبي وهو مسافر لفتح مكة أو في الحديبية نفس القرآن مدني ولا مكي؟ ها؟ مدني رغم أنه نزل إيه؟ في مكة لكن قريبه من مكة لكنه إيه؟ بعد الهجرة. خلاص؟ موضوعات الصورة. الصورة يعني ممكن نقسمها في فرق بين موضوعات ومقاصد. واضح؟ يعني أقول لك مثلا صورة النبأ فيها موضوعات، موضوع الأول الثاني والثالث والرابع، مقصدها إيه؟ تتكلم عن البعث مثلاً. يبقى ده المقصد العنوان الرئيسي. كان المفترض إن أنا أبدأ بالدرس المقدمة هو إيه؟ مقاصد الجزء الثاني، الجزء ده اللي بنتكلم عليه، والترابط بين الصور، يعني ما تعرف إن كل يا أيها الكافرون يعني معرفة صورة النصر. هتحصل المفاصلة يأتي النصر، لكم دينكم ولي دين، عم تبقى وسط المسلمين كده إذا جاء نصر الله الفتح. يجي النصر هنا. الترابط ده احنا محتاجين نتربى عليه. ونحتاجين إن احنا نفهمه كويس جدا. هيجي معانا إن شاء الله، مثلا أهاكم التكاثر، إيه اللي وقع في التكاثر؟ كان في خص ضيع وقته، ضيع حياته. وإيه اللي أشغله على أمه وهوية القارعة دي؟ أمال إيه التكاثر؟ ماشي؟ فده إن شاء الله هنتكلم عنه ممكن بس بعد الشرح. خلينا نتكلم على مقاصد الجزء بعدين إن شاء الله. موضوعات الصورة، صورة النبأ تتكلم، قلنا عن موضوعات الصورة كم موضع فيها، كم مقطع؟ خمس مقاطع. المقطع الأولاني يتساءل عن النبأ العظيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذين فيه مختلفون كلمة سيعلمون ثم كلا سيعلمون. المقطع الثاني يتكلم عن قدرة ربنا. الكفار انكروا النبأ العظيم اللي هيجي معانا، ايه هو النبأ العظيم اللي هيجي معانا في الشرح. فجاء ذكر قدرة الله عز وجل. ثم المشهد الثالث مشاهد من مشاهد الآخرة إن يوم الفصل كان ميقاتا. ثم جزاء الكافرين إن جهنم كانت مرصادا. ثم جزاء المؤمنين الذين يخافون هذا العذاب. فدي خمس مقاطع. تعالوا نشوف سريعا الصورة ونحلل سريعا الصورة. اللي أنا هقوله ده هو أنا يعني في الغالب هيكون تعليق على التفسير اللي معاك. هيكون معناه موجود التعليق لكن مش هرتبط إيه؟ مش هرتبط مرتبط بالكتاب نفسه. تفسير سورة النبأ يقول الله عز وجل عما يتساءلون. هي صار عما يتساءلون. تفسير بسيط جدا وبعدين نحكي القصة عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون. إنهم يتساءلون عن شيء ينكرونه ويكذبون به. صح؟ ده الواقع. ايه ما وراء اللفظ ده؟ لانك مع عينك تتعرض لحروف القران، لابد ان قلبك يتعرض لمعانيه. لازم القلب ده يتعرض لمعاني القران زي ما عينك بتتعرض للفظ القران او حروف القران. عما يتساءلون؟ الصوره بدات بالسؤال عن التساؤلات التي في المجتمع. في جلسات منتشره جدا النهارده، كله بيسال والكل بيتكلم، ايه ده؟ ايه الموضوع ده؟ ومين دول اصلا؟ وايه حته مش عارف ايه وكام دول؟ فتاتون السحر هذا الدكتور ده شكله اساطير اولين، ده انا افك الافتراء. كله بيتكلم لغط لغط لغط لغط، وفي اسئله خفيه وفي اسئله مش خفيه والكلام ده كله. ده يشير بمعنى مهم جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اتوا بشيء هز المجتمع، لدرجه ان الكل هاك. وفي كل مجتمع اول ما يلاحظوا ان في بذره تمكين كده جاي، ولا في نواه لشيء سيتحكم فيه الشريعه التي تخالف اهواء كثيرين، حينئذ يبدا التساؤل. وجلسات الاعلام التوك شو المكيه تبدا، كله قاعد كل ده شغال، ويجي هنا قريب من ايه؟ عما يتساءلون. الناس دي بتتساءل عادي، انتوا لسه بتتسالوا بعد الكلام ده؟ عارف كده ايه؟ اسال الله مثلا يعني، وفي واحد بني مدرسه وجايب مدرسين ووضع مناهج وبساط وطلبه وتقديم، وبعد الكلام ده كل واحد يقول لك ايه؟ مفيش عم حاسس امتحان والكلام ده، انت فاكر ايه؟ ومفيش وبتاع، الدراسه دي مالهاش اي لازمه وبتاع. تلاقي واحد يقول لسه بتتساءل، هو في امتحان ولا مفيش امتحان؟ في درجات ولا مفيش درجات؟ عما يتساءلون. طيب اول حاجه بنقول ان المجتمع المكي كان مهزوز جدا في الوقت ده. ليه؟ هنعرف ليه كان مهزوز. ثم الايه تعطي ثقه لكل لسه بكلمك في الايه الاولى. الايه الاولى دي بتعطيك ثقه جدا للمسلم. تعطيني ثقه فين؟ هذا التساؤل كثير منه لم تكن تعلمه. في سوره الانبياء قال الله عز وجل: واصروا النجوى صوت النجوى الذين ظلموا. يعني النجوى بيتكلموا منهم من بعض، محدش سامعهم اهو، بيقولوا ايه؟ هل هذا الا بشر مثلكم؟ هو الراجل ده قال ايه؟ يعني هو بشر زيك زي افتتون السحر؟ قال ليك انت مسحور سحرك، افتتون السحر وانتم تبصرون. قاعدين يتكلموا على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. طب النبي صلى الله عليه وسلم سمعهم؟ طب اما القران ينزل يكشفهم يديك صدق في المنهج اللي انت عليه. فانت النهارده مصعب بن رميه ولا ابو بكر الصديق قاعد في مكه تلاقي عما يتساءلون. تعال بتكلمهم امال ايه الغلط؟ وايه في الغلط بتاعهم؟ بيقولوا ايه؟ يتساءلون. فعل مضارع يتساءلون يفيد الايه؟ التجديد. كل يوم في شغل وحملات، وده في ناس وصلوا في مكه المكعبه عاملين حمله القطن المجاني. عارف قطن حمله القطن المجاني دي؟ بيوزعوا قطن على الناس. حطوا في ودنك، حطوا في ودنك. ليه؟ في نبأ عظيم بيتكلموا عليه هو حد يسمع لهم. عما يتساءلون. طب يا ترى السؤال ده كان للبحث؟ عاوز يبحث عن قضية التساؤل، يبحث عن الحق ولا عن الجحود ولا عن استهزاء؟ عما يتساءلون. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. إيه ده سؤال؟ هم بيتسألوا عن النبأ العظيم ولا لا؟ أقول لك هم بيتسألوا عن إيه؟ عن النبأ العظيم يتساءلون. يبقى دي جواب واضح. طيب وايه هو النبأ؟ اول حاجه كتفسير، ايه هو النبأ العظيم؟ قال العلماء: القرآن. قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون. وده اللي بيسموه تفسير القرآن بالقرآن. فاول حاجه قالوا ان ده القرآن، والبعض قال لا، ده الساعه في البعث، ان في بعث وهتتحاسب عليه. وطبعا المجرمين الطاغين الذين تجاوزوا الحد لا يريدون يوم فصل يفصل بينهم. يقولوا لا، احنا اصلا يعني حياتنا كلها الوضع الاقتصادي كله اصلا بتاعنا هنا في مكه مبني على ايه؟ على تعدد الالهه. نحن ناس رايحه جايه جايه على مناه، رايحه على ايه؟ للذات والعزى. انت هتيجي تقول لي اله واحد؟ لا، ده احنا الاقتصاد والجاه وكل القصه دي مبنيه على ايه؟ على ده. تيجي تقول لي في بعث، فيبقى القرآن النبأ العظيم أو البعث أو محمد صلى الله عليه وسلم. وعادي ممكن نجمع بين الثلاثة، نقول عن نبأ العظيم هو القرآن الذي تكلم به محمد أبلغه محمد وفيه ذكر الساعة. واضح؟ يبقى تسألون عن نبأ العظيم. طب إيه الفرق بين النبأ والخبر؟ واحد إن النبأ ده بيكون شيء عظيم جدا. واحد يقول لك مبنى المحافظة، مبنى المدرسة، مبنى المحافظة، يقول لك مبنى إذاعة التلفزيون ولع، ده اسمه إيه؟ نبأ، ده خبر. ودايما النبأ بيكون فيه شيء مخفي، تلك من أنباء الغيب أنت ما كنتش شفتها. حتى عيسى لما قال وأمركم بما تأكلون، بما تأكلون في بيوتكم وما تدخلون، عما قال وأمركم، النبأ ده هو كان خفي على عيسى. فالنبأ بيكون خفي على أحد الطرفين أو على الطرفين أو أحد أحد الطرفين. الخبر لا، مش شرط. واحد يقول إن في درس النهارده تفسير جزء بتاع خبر عادي. النبأ بيحتاجك إنك تاخد رد فعل. تسكت شك ولا تولع؟ هتقول تسكت شك والله أكبر. صح؟ نبأ حاجة كويسة. الفايدة ليا وليكم وللأخوات في موضوع النبأ العظيم، ينبغي أن ندعو الناس أولا إلى الأشياء العظيمة، إلى النبأ العظيم. بدأ الناس بالنبأ العظيم، تخشش في التفاصيل، تخش في المفاصل الأول. يجي واحد مثلا عمال يقول لك لا الشريعة وهتطبق شرع مين والشرع مين هو الإسلام، فواحد ربك الأول. الأول أنت مقتنع إن في رب. الرب ده أنزل الكتاب. مقتنع إن الكتاب ده ينبغي أن نسمع له ونطيع، وإن في جنة ونار هنتحاسب على الكلام ده. ثبت الاصل الاول، نتناقش في الاصول دي، نتناقش في الوحي، في القران، في محمد صلى الله عليه وسلم، اتناقشنا في الثلاثة دول. الحاجات اللي باقية دي تكون بسيطة جدا، لكن الاصل فيه خلل في الاساس. هل احنا دعوتنا بقى مشغولة بالنبأ العظيم؟ عشان كده يا جماعة عظمة الأنباء تبقى عظيمة جدا إذا كان فيها الوحي وذكر الدار الآخرة. عشان كده لما تحضر أي مجلس، تقرأ أي تعليق على مواقع التواصل، تلاقي كده مفروش ذكر الدار الآخرة، وحي. هذا ليس من الأنباء العظيمة التي ينبغي أن ينشغل قلبه بها. ولذلك معظم اللي بيكتب اليومين دول في الفكر ومرتبط بالحاجة دي بأي تأثير، فرد الله عن طريق استقرار الطريق. يوم بعيد جدا الحتة دي وصاحب الزرار ليه بس علاقة بس مرتبط جدا بايه؟ بيعرض لك الوحي والدار الاخرة ويحط لك بقى كل حاجة فيه. فبتلاقي ليه رمضة لكلامه واكثر من رمضة البقاء، تأثير كلامه بيبقى، لكن مجرد الصيغة الأدبية والصيغة لا. النبأ العظيم قال تعالى عما يتساءلون. في وجه تطوري ممكن تعمله، مفتاح مفاتيح التدبر ممكن تعمله. ايه هو؟ جمع في القران كل التساؤلات التي سالها الكفار وقال الذين كفروا. اي تساؤل الكفار قالوا جمعه اكتبه. وقال اجعل الالهه الها واحدا، حط ده من ضمن الاسئله هم ايه؟ بيتساءلوا فيها. ما لهذا الرسول ياكل الطعام؟ حط السؤال ده. أفتأمن السحر وأنتم تبصرون؟ حط السؤال ده. جمع بقى الأسئلة التي سألها هؤلاء هتتضح أن ذلك عندك إيه؟ عما يتساءلون. يا كنت بتسأل الأسئلة كلها، والأسئلة دي من اللغو ومن التشويش اللي كان بيتقلب منه المسلمون. صح؟ ولذلك يوم القيامة ربنا يقول من النعيم هنا لا يسمعون فيها الأول، عشان تسمع تاني الدوشة، ولا كذابا وكذبوا بآياتنا عشان تشوفها تاني. كان بيؤلمها في الدنيا ده مش هتشوفها تاني. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. مش الذي يختلفون، الذي هم تحس ان هو نفسه دخل في الخلاف بذواتهم. سبحان الله، أول ما بدوا يشعروا ان في تمكين ونبأ عظيم بدأ ينتشر في وحي الدار الاخره حاله طار في مكه. 100 بقى بيت شعر وبيت مش عارف ايه وحمله الارض اللي بتركوا عليها دي وتقول شو بتاعهم انشر الذي هم فيه مختلفون. مختلفون في ايه بقى؟ النبأ اللي هو ايه؟ القرآن أو النبي أو الساعة. القرآن بيقولوا عليه مجموعة ساحر، مجموعة مجنون، مجموعة إفك مبين، مجموعة يقولوا إيه؟ إفك الافتراء، أساطير الأولين. عشان كده تحس إن ده إيه؟ ده دليل على كذب هؤلاء. اتفقوا على كذب. عشان كده في القداس قال عاوزين واحد مخمخ يكون دستوري كده عندنا مع الدكتور اللات يمخمخ لنا ويدينا تقرير. فكر وقدر. قاعد بقى يفكر كده عشان مش كل تفكير على فكره ارتعب. في تفكير صورته صعوبه. انت فكرت ودماغ تعبت هعليك في جهه. فمش كل فكر هيوديك للطريق الصحيح. لا، على حسب اراده قلبك انت عاوز ايه من التفكير ده. القران اختلفوا فيه قالوا الكلام ده. وفي الساعه منهم اللي شافك. هو يعني احتمال. عشان كده قلتم ما ندري ما الساعه، والله يا جماعه احنا ما نعرفش الساعه، بس ان نظن الا ظنا وما نحن بنستطيع. والله احنا احتمال واحتمال يعني بيقولوا ان احنا هندخل، والبعض يقولوا لو دخلنا هنقعد في النار ايام معدوده. في ناس يا جماعه كانت عايشه على هذه البسيطه على الارض قناعتهم ان هم هيخشوا جنه، بس اللي ثبتهم ايه؟ ايام معدوده. يا جماعه دي اقضيها اليومين دول ده كلها اسبوع، انا اخد اسبوع في جهنم ونبعد وندخل باب الجنه وكده. لما تقعد يوم كان في سنه ده لو ربع يوم تتحرك سحبه. من عارف النار لن يدعو بها على احد. طب بعض السنه تقول كده من شده جهنم. منهم اللي شاكك فيه مختلفون في الساعة فشاكك، ومنهم اللي عنده يقين بلا شك إن مفيش. وأقسموا بالله جهد أيمانهم. طب ليه كلمة الله أنت بتحب بالله اللي هو مين؟ ما هو الله اللي بيولده في الساعة. لا، أقسم به إن الله يبعث الله من يموت. يا رب. كان أحد السلف يقول اللهم إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم أنك لا تبعث من يموت. ونحن نقسم بالله انك ستبعث كل يوم ونتوسل اليك بعباده الاعتراف فاغفر لنا اذا بعثت. من ضمن الخلاف ومن ضمن الفريق في فريق دهري يقولوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر. كلام دهري. الرد كان زي الرد يا اولاد ده بيسموه غموض التهديد. عارف اول ما بيقول انت فين؟ وطبعا انت عارف انت عامل هذا هو العمل ثم كلمة سعيدة. لما ذكر مجموعة من الأدلة لما ذكر الله عز وجل اختلفوا في النبي العظيم بدأ الله عز وجل يذكر مجموعة من الأدلة على أشياء من قدرة الله عز وجل امتن بها على العباد. الواحد يقول لك ايه؟ والله انت ما تقدر تعمل كذا. تقول له طيب مش انا اللي انا يوم ما كنا بنعمل البيت انا مشيت اربع شكاير وطلبوا بتاع اسمنت وطلعتهم. هل ما يستدل على الحاجات دي بقى، ولا بقى مثلا ان هي شيء اخ وزنه 65 كيلو دي ولا دي؟ ولذلك كثير من المرضى هو اهون عليه، هو اهون عليه من وجهه نظركم، والا عند الله كن فكان فيكون، كن فيكون. يا جماعه لما خلق الله النمله قال لها كن فكانت، ولما خلق الفيل قال له ايه؟ كم كنت؟ هي كنت واحد. قال له زمان لا الفيل اكيد يعني واحده والثانيه لا. زي بعض الناس يقول لك الرقيه الشرعيه بتجيك فين؟ في دور البرد، لكن لو في سرطان لا الرقيه مش هتجيب. زمزم بيجيب ايه؟ في الكحه. واحد عنده احتباط زور كده. لكن يجيب بقى مثلا واحد عنده سرطان رقبه لا، زمزم ليه بيجيب هنا الموضوع اصعب. تحطش قدرتك يا جماعه عشان تيسر عليك. في احد المخلوقين ملك من الملائكه، الملك ده هيعمل حاجه خفيفه جدا من امكانياته، يعني هو عنده امكانيات كتير، هيعمل حاجه صغيره جدا. هذه الحاجه عم يعملها الكون ده هيتبان، عارف هيعمل ايه؟ ينفخ. يعني اسرافيل عمال الشمس تقوى والجبال سيرت والناس تروح، كل حاجه انتهت. ده ايه؟ ده احد المخلوقات عمل حاجه عنده خفيفه ان هو نفخ في الصور. قل لو استعملت هنا حب، قل لو عمل كذا وعمل كذا، فما بالك بخالق هذا المخلوق. فيقول الله عز وجل، فذكر الله عز وجل الادله، وبدا يذكر الله عز وجل اشياء تحرك القلب انه ينتبه للنبأ العظيم اللي هو غافل عنه. بصوا يا جماعه، النبأ العظيم اذا دخل قلب انسان تغير 180 درجه. مجرد ما الدور الاخر تدخل في قلبك او روح تشترك مع الوحي خلاص انتهت. انت كده ركبت بقى نفذات الكتاب اللي هي الكتاب فعلا وتطير وتتحلق فوق. فالله عز وجل يذكر الأدلة التي من فعل قلبه وأفعل وفعل ذهنه معها وأشغل ذهنه بها على طول هيقتنع تماما في نبأ العظيم. إيه الأدلة دي؟ لا يذكرها مرة ثانية. لكن البداية هو إيه الأدلة دي ربنا يذكرها؟ واحد إثبات القدرة على البعث، فالذي جعل الأرض من هذا قادر أنه يبعثك، سهل جدا. الأمر الثاني نفي العبث، نفي العبث يدل على البعث. يعني ايه الكلام ده؟ فاكرين المثال بتاع المدرسة؟ واحد قال لك تعالى المدرسة ديت والجامعة بتاعت المدرسة دي والمهندين والمهندين دول والعميد والمنهج والعربيات والدنيا كلها عارفة عاملة ايه؟ بس انت عارف ايه؟ وكل الكلام ده ده عبث، كله فاضي، الناس فاضية، يعني مش كل حاجة. لا، فنفي العبث ان الحاجات دي مش موجوده كده عبث، موجوده لحكمه. ما خلقكم الله سدى، لا في حساب. فيذكر الله الادله، واحد اثبات القدره، اثنين نفي العبث، ثلاثه ان في مشاهد هتذكرها بالبعث. عم تشوف النبات هو طالع من الارض من التراب، عم تنزل عليه ميه ويبدا يكبر قدامك ويكبر ويكبر ويكبر. تفتكري كذلك تخرجون؟ هتقوم عم تشوف التزاوج، تشوف مش عارف اي حاجه بقى بتحصل فيها تزاوج، سواء بقى ماديه او انت شايفها بعينك مجرده او غير مجرده، لما تشوف الانسان دي ازاي تشوف الكلام ده في حاجه ثانيه. التزاوج نفسه يدل ان هناك واحد، كل حاجه منها اثنين، حتى في المعنويات سعيد وشقي وغني وفقير. احنا الله والواحد من ضمن الاشياء ذكر الادله دي عشان تكون مرتبط بعضها ببعض، يعني الارض تحتاج الى والنبات يحتاج الماء، السماء والانسان يحتاج الدم، كله يحتاج الكل. بتحس ان في وصله، الوصله دي لا بتدور فيها الحكمه. من ضمن الاشياء ان هذا خلق الله وفرق على خلقه، فاقول الادي والله بتحس ان هي يعني بتجيبك لمسه فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يا جماعة في آية الرعد آية في يعني سبحان الله فتشابه الخلق، يعني انتوا عندكم اله خالق مثلا يعني في مثلا حيوان اسمه عفروتوش ده مثلا في اله اللي خلقه وفي رب خالق خالق حاجه ثانيه، فانت بس في تشابه الخلق. طب هو مين الخالق؟ لا مفيش، انت ما عندكش حاجه، يعني في حاجه مخلوقه هي لوحدها كده، في اله ثاني دعاء؟ لا. فاروني ماذا خلق الذين من دونه. والعقل الاخير انك تعرف الخلق قدره ربنا قدره الانسان. احنا يا جماعه عشان نمهد الطريق الغشاشه الى اسفلت، شوف ياخد منها قد ايه، ولا كوبري الجامعه اللي قاعدين ينهدوه ده، شوف الدنيا، شوف بقى الارض كم طن الارض دي، كم ملايين الاطنان ومرميه فين؟ في الهواء. يعني لو مفيش الجاذبيه والكلام ده تلاقي نفسنا ايه، روحنا في حته كده. الارض دي بقى تبقى مهاد كده زي مهاد الطفل. وايه؟ وانت حي وانت ميت، كفاتها احياء وامواتها، تبقى مهد ليك وانت كبير وانت حي، ومهد ليك وانت في تربتك. تربه تتظبطها كده وتدخل فيها والكلام ده كله. احنا بقى غلابه. شوف احنا بس عشان يقول لك الميه ما تعكرت، وقف نار النيل ورحت مش عارف ايه والكلام، والميه وماسوره الميه وابن الميه. ما زجاجه السماء ده مين اللي نزل؟ شوف الفرق بين قدرتها وقدرتها. فبدا يذكر الله عز وجل أدلة. من ضمن هذه الأدلة يبقى احنا قلنا ليه الأدلة أصلا بتذكر؟ قلنا ثلاث أربع فوائد أحيانا ما تجيش في الاختبار. بنقول ألم نجعل الأرض مهادا؟ ألم نجعل نون العظمة؟ الاستفهام ده للتقرير أو للتعجب. ألا تعجبون؟ بص كده تعجب. ألم نجعل الأرض؟ مين يقول؟ بما يمثل في نجعل الأرض؟ يعني مثلا ألم نخلق الأرض مهادا؟ في فرق من نجعل الأرض منها، في فرق من نشرب الشيء. الإخوة ما شاء الله عليهم أحسنتم، الله أعلم بعد إخواتنا الأولين. أن نجعل الأرض، أن الله لم يخلق الأرض من مهدها، خلقها ثم بعد ذلك مهدها فجعلها مهدها، بعد ذلك دحاها زي ما يجي معاها. هو الله عز وجل خلق الأرض ثم جعلها مهدها. يعني مهد المهاد المطار الفراش والأرض فرشناها تهيأت لك خالص. هذا دليل على قدرة الله عز وجل على الأمر الذي اختلفتم فيه وكذبتم فيه. القادر على ذلك، قادر على ما هو ليس ومن ذلك، الذي بدأ ليبدأ فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله عز وجل هذا الاستفهام مثله يحرك العقل ويحفز العقول على التفكير. ده مهم جدا في التربيه ومهم جدا على المنابر وفي الدعوه. فتثير للتساؤلات ان احيانا لا يجد الا يقولوا ايه؟ الله. ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله. مش عارف يقول ان الله صدى الصوت يوم تزعمها. عشان كده الايه اللي بعدها والحمد لله ثبت الحمد لله انت قلت، ولكن بل اكثرهم لا يعقلون. وما الحياه؟ ايه علاقه الموضوع وما الحياه الدنيا الا له؟ اللي مخليه مش عاوز يلين ان هو معاش في حياه الدنيا ومرتبط بحياه الدنيا كما جاء في اواخر سوره العنكبوت. وبرضه في فائده من الم نجعل الارض بهذا، ان كنت في شك من امر غيبي فدونك هذا الامر الحسي فشاهده، مش قادر تستوعب ان في بعث قد تعالى متفرج على المحسوس اللي قدامك. الم نجعل الارض بهذا؟ طب انت سؤال واجب علينا النهارده. استشعر الاخوات اللي جايين من الاحرار ولا اللي جاي من ناحيه بقى المنصوره اللي جاي من الزراعه، لو بينا وبين الزراعه 16 جبل و12 وادي، فرضك هتكون ازاي؟ قال لك انت جيت ازاي؟ دي نعمه اشكر ربك عليها. ولذلك يا جماعه كان ممكن ربنا يذكر لنا، يعني اقول لك حاجه، ابني يعني الناس لما تشوف حاجه بيقولوا ايه؟ الله على ايه؟ لو شاف سماء ملونه بالكهرباء ولا بيشوف دخله الليل؟ سماء ملونه بالكهرباء، الناس الله ايه الجمال ده جميل قوي، صح؟ طيب ليه القرآن عمال بيتكلم مش بيقول لنا إيه؟ في سمكة ملونة بالكار في المحيط الهادي. ليه بيقول لنا إيه؟ وجعلنا نومكم سبات يولج الليل في النهار ليه؟ لأن هذه الآيات تكفي أن تحرك قلب الميت. ولكن نحن في الآخرة. إيه في العالم؟ يعني أنا أقول مثال مشهور حاجة بسيطة جدا، كلنا دقناها. خلق سيدنا عيسى معجزة ولا مش معجزة؟ نيجي للأرض معجزة ولا مش معجزة؟ طيب وجودك أنت في الأرض معجزة ولا مش معجزة؟ يعني إيه اللي يخليك أنت مش معجزة؟ إيه أرض وأم؟ كتب كتاب خلاص ليلة بناء أنت جيت يعني إيه؟ يعني إيه إيه ده مش معجزة بس عادي كله بيعمل كده. فهو بقت المعجزة فين؟ في الإبداع اللي خلاف إيه في العادة؟ لا كل دفعة ليل وكل طبعة نهار ده لوحده يحرك قلبك. والصبح إذا تنفس كان أحد السلف يقول إذا جاء وقت الشروق يقول يا رب أنا الآن أشاهد قصرك القصر بتاعك. والصبح إذا تنفس يجي معانا إن شاء الله عز وجل في سورة التكوير ومن أعلى عليه الآية الشهيرة دي ألم نجعل الأرض مهادا. طيب أحيانا البعض يشوف إذا في تنهاد في جبال يعني لو هو جبال أو ثلاثة فالقرآن في فايدة مهمة جدا أنه يجيب على الكساب ولا ثلاثة قد تطر على ذهنك تقول يا رب إن هي مهاد ومتسابة بس في حاجة كده هاي في جبل أهو والجبل ده ليه؟ يقول لك تعالى بقى أول كلمة ده الترابط بين كل آية وآية. هل نسيب الآية دي؟ هي على نجعل الأرض مهادا. احنا طبعا قلنا مهادا أي أحيانا لكم بتكون مهاد وفي الممات برضه مهاد. فكأن هناك إشارة غير مباشرة من هذه الآية أن تهيئ العقل لقبول ما بعد الموت. هي مهاد بعد موتك. فكما جعل الأرض مهادا جعل تلك الآية مهيدا لما بعدها من يوم الفصل. واضح؟ والجبال أوتادا الوتد اللي بتثبت به الخيمة أو الوتد اللي بتربط به الحبل بتاع الحبل السفينة اللي بيوقف في السفينة وتد. ودي مهمة جدا إنك تستعمل الأشياء التي يراها الناس. الناس كانوا عارفين الكلام ده، عارفين الوتد بتاع الخيمة، يقولوا شايف الوتد ده؟ أهو جبل زي الوتد ده. الجبال العظيمة اللي إحنا شايفينها دي قال الله عز وجل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم تهتز والنهارده مع العلم الحديث بدأوا يكتشفوا جديد ده اللي ظاهر بسمة الجبال حوالي التلت والتلتين مخيين شكله يقول لك ايه لا ربنا يصلح اليوم اللي جاي يقول له ايه ده اللي ظاهر ده ايه ده راس الجبل راس الجبل يعني لسه في تلتين الجبل تحت لسه يظهر ربنا يثبتكم وخلقناكم ازواجا. الآيات دي ممكن نسميها آيات قهر الإنسان. قهر الله عز وجل الإنسان ويعلم أنه يعلم فقره. أنت فقير. يا جماعة إحنا الولد لينا كمال ولا نقص؟ روح فلان ما بيخلفش ادعوا له. ده كمال ولا نقص؟ يعني الواحد لما يكون عنده ولد ده كمال ولا نقص؟ كمال بشري صح؟ يحتاجه كل الناس. يحتاج حد يساعدك لما تكبر يقفل لك في مشاكلك يساعدك في حياتك اليوميه يشيل اسمك صح؟ عشان كده هو كمال ليك ولكن هو نقص للملك الذي لا يحتاج لغيره. عشان كده من الايات لو اراد الله ان يصطفي ان يتخذ ولدا لاصطفى مش ممن خلق ممن دي ممكن ما اختارش واحد منكم اصلا انت فاكر ممكن اختار انسان لاصطفى مما شفت مما دي مش من عشان كده قال سبحانه هو الواحد القهار. ينفع المهيمن القهار؟ ينفع عقلا ينفع؟ مش هينفع ليه؟ اصل القهار قهر كل الناس سواه هو ده مش القهار ليه؟ وفي واحد ما اتقهرش يعني استشعر كده لو في اثنين الهه واحد بيقول لك هتحضر الدرس وقدرته زيك، واحد بيقول لي قدرته ان احضر الدرس، تروح انت في المره وتشاهدي سود عندك جماعه يعني اتفقوا. عشان كده ربنا ليه لا فسدت السماوات والارض. لو في اثنين واحد عاوز ان الاسعار تترفع، واحد مش عاوز ان الاسعار تترفع، احنا نروح فين؟ عشان كده من رحمة الله ده الواحد القهار. عشان كده ارضى بترتيب الملك لك ولا تكفر بترتيب الله لك. وخلقناكم ازواجا، خلقناكم ايها الناس على صفة الزوجية، تكونوا من ذكر وانثى تتناسلون. ويبقى النوع البشري الى ان يأذن الله عز وجل. الله خلقنا على هذه الصفة ليأنس بعضنا بعضا. بعض الناس يقول لك انا مش عارف اتجوز. وده لو في علم ما مثلا علم شرعية واضحة أو علم مثلا يعني خاصة بمرض ولا حاجة ماشي، لكن كده الواحد يقول لا ده فينا خلل. الأصل أن فطرة الناس يأنسون بهذه العبادة، لازم الناس تسكنوا إليها. كل واحد غير متزوج، أنا قبل ما أتزوج كنت من أنصار من الأخر، مشغول بقى والدعوة والعلم والكلام. لما تزوجت عرفت قطعا الآية دي بتسكنه إليه. يا جماعة في حاجة كده زي ما بيختم القرآن يقول معاه ويته كده أو بيختم الليل، في حاجة بيلاقيها في صدره ممكن ما يعرفش يعبر عنها. كل الناس اللي تزوجوا ويريدون الدار الآخرة والجنة ربنا يعرفهم وبيجدوا هذا الأمر. سيبك بقى الواحد يقول لك إيه بصوت الشيخ يعقوب، لا لا ده هزار ده الكلام. الله اختار للأنبياء تلك السنة، فإياك إياك أن تحيد عنها. هو اختار له، أنا عارف إن كلكم بسوق يعني بس إحنا وهو يا عم يوم مستعدين بس أنت مش مستعد. وخلقناكم أزواجا ليذهب الله عز وجل تفردهم، تفردهم بأنه الواحد المستغني عن كل شيء، وكل شيء لا يسلم لا يستغني عن وجود نظير الله. انا المستغني، انا الواحد الواحد الذي لا احتاج الى زوج الى نظير لي، وانتم تحتاجون لانكم مقبولون، انتم مقبولين فبتحتاج. جعلناكم ازواجا ايضا في موضوع الغنى والفقر وهذه الاشياء، وجعلنا نومكم سباتا. شوف القهر، السبات اللي هو القطع ومنه السبت. لما اليهود ارادوا ان ياخذوا يوما بغض النظر عن المصريين اخذوا هذا اليوم، اخذوا هذا السبت منه القطع، قطوع اعمال الله قطع الاعمال ونرتاح. وجعلنا نومكم سباتا، قهرك بالنوم لمصلحتك. يعني رحمته جعل النوم راحه. جماعه طبيا اللي بيقدروا ياخذ حاجات تسهره وما ينامش ممكن يموت. العلماء يقولون لو واحد ده مستيقظ فترة معينة ممكن يموت على طول. ربي سبحانه فضل قضاء عز وجل. والنوم ده سبحان النوم ده صيغة من أصيغ الغلوبية. ربنا بتنزل أنت بتنام إزاي؟ يعني في واحد يقول أنا عاوز أشوف أنا بنام أنا باجي أنام أنام إزاي؟ فعلا فتح عينه مش عاوز ينام. لو كان عاوز يشوف النوم ده ينام إزاي؟ بيلاقي إيه؟ مفيش حاجة. بيلاقي نفسه راح. النوم ده فعلا آية. شوف احلام وبتطير وقاعد بتقاتل في سبيل الله وحصلت دولار ب 2 جنيه وقاعد عمال تشوف احلام. فالاحلام دي ولا تتحكم فيها، ده الايه من ايات الله. وشل ادراكك بالنوم، شل تفكيرك ومشاعرك، كل شغال كل الاجهزه شغاله، وتيجي في وقت انت بتقطع النوم. يعني النوم سبات قطعك وتيجي انت بواب تروح تطلعها. ليه؟ النوم ده عجيب. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا الليل لباسا. طيب ايه علاقه الليل بالله؟ اصل انت محتاج عما تيجي تنام انت محتاج ان ما يكونش في نور عشان تنام عشان تضلمه. تستطيع النوم ده الضبط الكوني بقى. ده الضبط الكوني اللي بيلعب فيه الانسان. اللي بيلعب عشان كده يشرع ليك انك تطفي كل الانوار. الا شيء بسيط انك عباد الناس. ربنا سايب كده الافراح والليالي والملاح طول الليل مش هينفع. وجعل الليل لباسا، اي جعل هذا الليل يغشاكم فكانكم تلبسونه. الغاز ده بيغشى صح؟ الليل كذلك يغشى الناس يغطيه، واللباس يعطي راحة صح؟ تلبس كده تحس انت مرتاح، وكذلك الليل يأتي بسكونة تبدأ تستدعي، والصياح اللي كان في الشارع سكن هذا الأصل يعني. الليل يسترك عن الناس وكذلك اللباس يسترك عن الناس. وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا النهار محلا لمعاشكم، يعني تبحثون عن ما يعيشكم في وقت النهار. وجعلنا النهار مهم جدا في اللغه العربيه، في حاجه اسمها الجذر، تاخد كل كلمه يعني مثلا في مقاييس اللغه الفارس يقول لك ان في حروف معينه بتدور معانيها على معينه، دي مذون بتدور معانيها على ايه؟ على الخفاف. واخدين بالكم؟ فيجي يقول لك مثلا ايه ان النون والجيم دول بيدوروا على الخفاف، هتلاقي الجيم غريب مخفي صح؟ مجنون صوت العقل، أجنة في بطونهم، جنان لأنها مسطورة. هنا برضو النهار، النهار أي الوقت الذي سال الضوء فيه، زي أنهار الدم أي سال الدم، وسمي النهر نهر لأن الماء يسيل فيه. وجعلنا النهار معاشا، دي سنة ينبغي أن تراعى، واجبات من ضمن الواجبات الأخوات يعملوها هو أن يكون النهار بالعمل. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يبقى احنا اتكلمنا الآن على أمور الإنسان صح؟ هنبقى نتكلم بقى على حركة المطر، تعالوا هنتكلم فيه دلوقتي الأدلة عليه، بذكر لك أدلة أقول لك أروني ماذا خلق الذين من دونه، وبذكر لك أدلة هل الكلام ده كله عبث؟ عشان تنفي العبث، هل كل هذا الكلام لا يدل على أني قادر على أن أعيدك؟ أن أعيدك؟ وبنينا فوقهم، يا سلام على فوقهم. احنا بدنا يا عم بص فوق يا عم بص فوق بص، أي حالة حواليك هتذكرك بالله إن كان قلبك حيا، إن كان قلبك حيا فتذكرك بالله. كل الآيات اللي حواليك وبنينا فوقهم، عشان كده في القاف من السماء فقط تبص في السماء فوق. وبنينا فوقهم سبع شدادا، بعد في انتقال حصل يعني صح؟ كنا شغالين على عالم الارض السفلي الليل والنهار وبتاع، ايه حصل دلوقتي؟ هنطلع فوق، نطلع في السماء، انتقال من الادنى الى الاعلى. الله لم يذكر هي السبع والمراد بها السماوات، لأن كل الناس يشتركون في ذلك ويعرفون ذلك. شدادة أي شديدة متماسكة، ركزوا يا شباب عشان الجبال الأوتاد اللي أنتوا سمعتوها دي والسماء الشداد دي بعد شوية هتلاقوها سرابا والسماء ده فتحت أبوابا. شدادة أي شديدة متماسكة، بنيناها بأيد أي بقوة، هي محكمة عظيمة الإحكام. وجعلنا سراجا وهاجا، ولذلك ده يدل على ان الذين يقولون ان السماوات السبع اللي هم ايه؟ بلوتو وعطارد ولهبة، ودليل منهم الشمس صح؟ طبعا مرة كده ضدوا على بلوتو مش عارف ايه، بلوتو لا بلوتو مش معانا، انتوا قلتوا بلوتو معانا وظبطنا التفسير على لا بلوتو طلع مش معانا، لا ده كله في السماء الاولى. بدليل ان الله عز وجل لما ذكر السماء السبع ذكر حاجه ايه؟ وجعلنا السراج المهاد، دي حاجه ثانيه خالص. السراج اللي هو الشمس، سراج النور، عارفين اللي بيبقى فوق الابل ده بيبقى اسمه ايه؟ وفوق الحصان ها اسمه ايه؟ سيرجي برضه صح؟ ليه؟ لانه بيديك الانس والتراكب عليه صح؟ بيديك الاطمئنان كده وما تخافش انك تقع. كذلك هذا النور يعطيك امان، ولذلك ده احدى الاسرار في وصف النبي بالسراج انه نور يؤنسك. وبرضه السراج ده قيل ان هو الفتيله اللي بتدله بتولع فيها دي في الانوار بتاعت الفلاحين اللي بتحط في الزيت دي، عارفينها الفتيله دي؟ دي سراج صح؟ وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم شرعه هو الحبل الذي يأتي بك من الغرب، هو ذا الحبل أن تمسك فيه. وجعلنا سراجا نور، سراجنا هو النور، وهاجا الشمس نور وحرارة. إيه الحرارة؟ عشان تبخر لك الماء تنزل لك تاني، لكن القمر سراجا بس معلش ضايق وهاج. ثم قال الله عز وجل: وأنزلنا فيها إثبات علو الله عز وجل، وأنزلنا فيها أيضا أن كل قطرة تنزل من السماء فبقدر. قال تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. شوف الآية الرائعة في الحديث: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. طب أنت عاوزه ده؟ مش بننزله إلا يعني عاوز يوجد عندك؟ هل تظن ان في الحمد انت عندك يقين ان في خزائن الله في زبد ممكن يجوز؟ في خزائن الله في دولارات؟ في خزائن الله في عقارات؟ فعلا في توفيق، يعني تحس ان قلبك فعلا متعلق بالكلام ده. وين من شيء من خزائن الله ان يلهمك البكاء في الاسحار؟ من شيء الا عندنا خزائن، بس مش بننزله باي حد. انت محتاج انك تتعرض. وما ننزله الا بقدر معلوم. ايه هي المعصرات؟ قولين اهل العلم اشهرهم السحاب او الرياح. طيب برضه ليه سميت هكذا؟ البنت اللي بتقول خلاص او شكت انها تبلغ وخلاص تحيض، يقولوا ايه؟ هذه جاريه معصر. يعني ايه؟ خلاص ان لها ان تحيض ولكن لم تحيض بعد، خلاص او شكت انها تحيض. المعصرات السحاب اللي حامل الماء عم عارف عليك توب كده وتعصره فهي نازل فيه، هو يعصر بعضه بعضا، يعني خلاص حامل الماء. ولذلك العلماء بيتكلموا فيه التي حان وقت انقاذها، خلاص هتمطر يعني. عشان كده سمي وقت العصر عصر، انه ايه؟ اخر النهار، اخر ما تبقى من النهار، خلاص بعده هتلاقي الدنيا داخله. فخلاص عم يقول لك العصر ده يعني ده النهايه. وأنزلنا من المعصرات هو السحاب ماء ثجاجا. الثجاج وهو أي الماء الكثير، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج، أفضل حاجة في الحج العج والثلج. يعني إيه الكلام ده؟ العج رفع الصوت في التلبية لبيك اللهم لبيك، تقصد عج. والثلج هو ايه؟ كسرة الذبح وإنهار الدم، وإن الدماء تنهار والإنسان يذبح كثير، يسجل في ذبح كثير. وزي ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 100 ناقة بيده 63 ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. ماء ثجاجة أي كثير، ولكن في ثجاجة في فايدة مع كثير، ألا وهي منصب متتابع لنخرج به حبا ونباتا. كل الكلام ده تمهيد ليه؟ اوعى تنصرف. كل الكلام ده بمهدك واخرك، عشان اقول لك ايه النبا العظيم اللي انت فيه عنه مختلف وعنه تتساءل. ان يوم الفصل، وهذا المؤكد، ان لنخرج به حبا ونباتا، فالذي يخرج الحب من الارض الميته قادر على ان يخرجني اذا مت. بدأ بالحب، الحب اللي هو الحبوب اللي الناس تختلف منها، اللي هو زي الرز والشعير، عرفت؟ وبدأ بالحب لأنه أصل الطعام، قاعدة شرعية، كل ما احتاجه الناس، كلما احتاج الناس شيئا سهله الله بقدر احتياجهم إليه. قاعدة دي مهمة جدا في حياتك. الهواء تحتاجه قد إيه؟ على طول يعني ممكن نستغنى عن الاكسجين، ممكن تبدا تستغنى عنه. ايه رايك؟ تقدر تستغنى. فطالما انت تحتاجه بعدد انفاسك لم يملكه الله لاحد. 16 واحد من اياهم هو المسؤول عن الهواء. طويل العمر زعلان مثلا، زعلان النهارده مثلا مش تعبانه كويس، يقول لك والله ما في اكسجين على محافظه كذا النهارده. والناس يعني تهايب تروح محافظه ثانيه، وتلاقي بقى واحد يبيع عزايز اكسجين يقول لك في ايه؟ انا فسيت اللي عبز. ايه اللي بعد الهواء؟ الناس تحتاجه المياه صح؟ بس المياه مش هتحتاجها بقوة الهواء، وبالتالي ملك بعضها البعض، لكن الأصل برضه لا، ما زالت تضرب تربة قطع المية على سلة مياه مثلا في مقدار معين، لكن في ناس هتلعب في المعدنية وتلعب في بعض المياه مش مشكلة. الأكل يحتاج إيه؟ الدقيق والطحن والحاجات دي أكتر من الحاجات التانية، زي إن أخدت غطاء أصل الطعام يشد الحاجة الناس الحاجة الناس إليه. قال الله عز وجل نخرج به حبا والنحب، والنبات هو ما سوى الحبوب من الاشجار والخضروات. ثم قال وجنات الفافا، اي حدائق ملتفه. والله يا جماعه عشان كده الزراع من اكثر الناس تدينا واصباحا. ليه؟ لانه بيتابع اثار الصنع الالهي. حط الزراع واصحى الصبح بدري شامل الصبح يتنفس عايشها ويشوف يعني انه منصبها عايش بفطرته لسه، فتلاقي دايما الناس دي قريبه. وجنات الفافا اي الحدائق التي خلقها الله عز وجل وانبتها. هذا بعد كل هذا لا يمكن ان يوصف بانه عاجز عن اعادتكم بعد موتكم، وانه لا يقدر على ان يحيي الناس بعد ان يموتوا، الا هذا التوكيد إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل سمي يوم الفصل ويوم القيامة، وسمي الفصل لأن الله يفصل فيه بين الحق والباطل. بعض المجرمين يقول لك والله بص يعني الواحد مش عارف مين اللي صح ومين اللي غلط، كان الأول يقول لك إيه؟ طبعا معروف مين اللي غلط، لكن لما الموضوع اشتد شوية قال لك إيه؟ لا مش هينفع أكمل في الدائرة دي، أنا بص ربنا لا عارف مين اللي صح ومين اللي غلط. قل له يوم الفصل كتاب يفصل فيه بين الحق والباطل، بين المؤمن والكافر، بين الظالم والمظلوم والصادق والكاذب، ويفصل فيه حتى بين البهائم. يا ابا ذر اتدري فيما تنتطحان؟ قلت لا ادري. قال ولكن الله يدري وسيقضي بينهم يوم القيامه. وزار بيقول كده انا كنت ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم شفنا ايه معزتين بيضربوا بعض، فقال يا وزار تعالوا هم بيضربوا بعض ليه؟ قلت له لا. قال ولكن الله يدري وسيفصل بينهم يوم القيامه. فابشروا مش كده الايه ديت؟ هذه الايه تصبير لكل مكلوم ولكل مظلوم ولكل مجروح ولكل مكروه. ان يوم الفصل اليوم اللي مفيش حد هيفصل فيه الا الذي لا تخفى عليه خافيه. ان يوم الفصل كان ميقاتا، كان هذا اليوم خصيصا للفصل. مش كده قال يوم الفصل ده هو يوم ايه تاني؟ لا هو خصيص للفصل هتفصل. وامتازوا اليوم ايها المجرمون تعالوا تعالى. وكأن غالب فيه أيضا فائدة، وكأن غالب المنكرين الذين أنكروه لا يريدون الفصل. فذكرهم الله أنه سيأتي هذا اليوم الذي تنكرونه وسيوصف بينكم. متى ميقاتا؟ أمر مفروغ منه. الجواب ما ترى لا ما تسمع، ودي من الحياة الجميلة جدا في القرآن تبعوها. كثير ما ياتي ان البعض يسال عن شيء تلاقي القران يتجاوز هذا الشيء ويرد جواب ثاني خالص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم راح يقول له ما النجاة؟ النجاة لغة، النجاة شرعا صح؟ قال له بيقول له رسول ايه النجاة؟ قال له النجاة تمسك لسانك ويسعك بينك. هو دي النجاة، وابكي على خطيئتك. امسك لسانك هو دي النجاة، والذي اثار دي الغاية من السؤال. واضح؟ هنا بقى احيانا الكفار يقولوا ايه؟ يسالوا سؤال متى الساعة؟ احيانا كده في القرآن ما يقولوش عن سؤال، بس بيجاوب إجابة تانية. ايه اللي جاب يقول؟ اديكم مثال وانتوا تفهموا. بعض الناس يقول لك ايه؟ في عز الامتحان ومش مذاكر. خلاص بقى شهرين في آخر خمسة. على فكرة مفيش امتحانات السنة دي. هو مفيش كذا واحد يقول يكتب على الفيس وياخد يكتب يقول ما فيش امتحانات، انا بقول لكم هو مفيش امتحانات. طب لو لو في امتحانات، طب مش عارف، طب ايه اللي يسكت، طب مش عارف، طب الدكتور ما قالش والمعيد ما عملش، العميد الكليه بيقول له ايه؟ بقول له في شهر 7 يوم ما تكون صادق تكون عرفت. ما قالوش يبقى في امتحان وانت ومش انت، لا حد الكلام ده. احيانا ان النفس والقلب يبقى عاوز هموم وبلغت. عشان كده كان احد مشايخنا سدده الله وأعاده وسلمه كان بيقول كلمه جميله جدا، خير وسيله في الدعوه الهجوم، خير وسيله في الدفاع. وهديك مثال، لما انت ما اشتغلتش في الدعوه ولما الاخت ما اشتغلتش في الجامعه ودعت الناس الى دين الله والحجاب وقلت المؤمنين، بتلاقي في اخت تقول هو انت ليه لابسه الحجاب ده؟ بقى دي هتدافع صح؟ هتبقى تدافع، لكن لو هي من الاول قالت لها ايه؟ يا اخت هو انت ليه مش متزيده بزي وبنات المؤمنين؟ هجوم هجوم. انت ما بتقولوش، انت لما تيجي تقول له انت ما بتشربش سجاير، بتشرب سجاير، يجي يقول لك انا مش عارف انت الوحيد يعني اللي فينا ما بتشربش، عمال اتوكل على الله بسم الله بسم الله. على فكره مكروه، انت اشرب ابدا واقل من 4، لان في قول بيقول لك ان 4 سجاير بين واحد من حاضر. بنلعب احنا 4 كلهم مكروه. ففي ناس ده مذهبهم. لا، هنا القران يتجاوز الاختلاف اللي هم فيه، يقول لهم بيننا هم فاصل كان ميقاتا. طب نستفيد من ميقاتا، احد ربك وريح بالك. وانا قلت لكم يا جماعه متى ياتي الاحباط؟ اذا انتظرت شيء فلم ياتي. صح؟ نحن كأمة مسلمة الأصل أن الله وعدنا وعودا هي ناتية، فلماذا يأتينا الإحباط؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بينحرف جدا الآفة أول ما نبدأ نسافر على المسلمين. فالله قال ميقاتا أمر مفروغ منه، فالجواب من ترى مما تسمع. فيقول لي عليهم لأهل الإسلام لا تنشغلون بماذا الساعة؟ أيوة بص أنا حاسس إن الساعة هتيجي، أنا نفسي بقى الساعة تيجي بقى وربنا يدخل النظام هنا، أنا ما بنشغلش. هي ليها ميقات، مهما إن أنا هتدعي يا رب الساعة تيجي مش هتقوم، هي مقدر ليها هتوفي وكذا هتوفي وكذا. يوم ينفخ في الصور ذكر الله بعد بعض وقائع هذا اليوم. أنا قلت لك يوم الفصل، تعالى بقى أقول لك بعض الوقائع اللي فيه. يوم ينفخ في الصور، الصور ده آلة الحرب، آلة الحرب، وكأن اليوم ده أشد من الحرب. يوم ينفخ في الصور، في السرعة، سرعة تسارع الأحداث، فتأتون بلا ممانعة. مصطلح مش رايح يوم يدركم فتستجيبون بحمد. أنت هتيجي وأنت بتحمد كمان ربنا عز وجل على تمام العدل. ذكر أن ثلاث أمور تأتون أفواجا والسماء تنفتح أبواب كمان اللي كانت سبع شباب فاكرينهم؟ النهارده ابوابا يا قوة الله عز وجل. الجبال بقت سراب والسماء بقت ابواب من كثرة الناس اللي نازلة. احنا شايفين ان احنا عددنا ضخم جدا صح؟ هنتضارب يوم القيامة ونحس ان احنا عدد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قطت السماء وحق لها الطرق دي. يعني عارفين لما تمسك المرايه بتاعتك من طرف واخوك يمسكها من الطرف الثاني وتشدها جامد جدا؟ طيب لو رميت مثلا اخوك الصغير بقى في الوسط كده بتلاقي ايه؟ نزلت كده رخت صح؟ هي السماء كده قطت. النبي يقول حق لها، حق ليها تعمل كده. طيب ليه؟ يقول ما في فيها موضع شبه الا وملك قائم او ساجد يصلي لله عز وجل. اول ما تشوف السماء وفتحت والملائكة نازلة في الوقت ده بغض بغض يقول لك ايه؟ اكفر من وحدة الجبال. فتيجي الآية الثانية تقول له الليل ولا دحين الظهر طفيما وسهرت الجبال فكانت سرابا كأن الناظر يرى شيئا وفي الحقيقة لا يرى شيئا خلاص مخيلين في شيء لكن انتهى الموضوع وبعد في حاجة وبعدين شوفوا صيغة الماضي سهرت وفتحت تعبير ان الكلام ده يقين يقين خلاص الموضوع هيحصل فذكر الله عز وجل حال الجبال لما يسألونك عن الجبال تقول لي سف على رب الأسفل إن جهنم إن توكيد تاني هما ثلاث توكيدات إن يوم الفصل إن جهنم إن المتقين ثلاث توكيدات دي اوعى تغيب عنك في حياتك القرآن لا يؤكد إلا على شيء لا يريد منك أن تغيب عنك فيؤكد عليك إن جهنم كانت مرصادا إن التوكيد وكأن ما قبلها كان تمهيدا لتلك الحقيقة وكأن شيخ اللي فات ده كان مفزع وتعالى مفزع مرعب صح؟ كل الممهدات اللي فزعتك دي ولا حاجة للإجابة فماذا عن الإجابة وماذا عن الباقي؟ الباقي إن جهنم كانت مرصادا ما معنى مرصادا؟ أي راصدة ترصدهم يقول لك الأرصاد واحد واقف بيرصدك خلي بالك انتبه ولكن في كمين بيرصد للشاهدين عن القانون هي جهنم كده وعارف الناس وعارف المجرمين تأتي النار وياخذ منها عنق يوم المحشر يوم القيامة في المحشر وتقول وكلته بثلاثة وتاخذ المصورين وتاخذ من دعوا مع الله وتاخذ المتكبرين تاخذ ناس كده تخطفهم وفي بشر عم بشوفهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. يا جماعة مخلوق احتاج ما يقرب من 5 مليار ملك يمسكه. ليه؟ لأنه عارف أعزكم الله عم تقول الكلب ده مسعور. مسعور يعني إذا أطلق سيدهش عظامك. كذلك جهنم سعيرة تكاد تميز من الله هتتقطع من الغيظ النهار. لها 70,000 خير تحب 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 أنك مسكتها في الوقت ده مرصادة استثنياك للطاغين الذين تجاوزوا الحد في المعصية مآبا قلنا لك فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ما خدتش مآبا دب جهنم ليه مآبا فبذلك مآبا لمقام قال تعالى وسيأتي معنا وآخر الحياة فأما من طغى وآخر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى لابثين فيها أحقابا أي ماكثين فيها دهورا طويلة اختلف المفسرون في الحكم البعض قال 300 سنة البعض قال 70 والبعض قال 200 والبعض قال والمراد أنهم لابثين فيها بدلا لا تنتهي يا جماعة المعنى ده نفسية مزعج جدا يقال لهم كل مرة يعني الحب ده 80 سنة مثلا 80 سنة تشرب زقوم في 80 سنة اللي جاية عذاب تاني خالص ولا شد استشعر في واحد مستلم عايش حتى عندك استشعر في واحد بيشرب كوب من حميم ولما يخلصوا هيجي له كوب تاني اشد فبيشرب الكوب من الحبيب الاولاني بسرعه عشان قبل ما التاني يجي الاشد لن نزيدكم الا على ما قال اهل العلم هذه اشد ايه في القران على اخر النهار اشد ايه ان اللي جاي اصعب واللي جاي اصعب شربت زقوم قطعت منه الامعاء والحبيب قطع لك امعاك اللي جاي اصعب اللي جاي اصعب شفت الاحقاب اللي عدوا دول ال 80 سنه اللي عدت الحب اللي جاي اسد في سواد عليك لابثين فيها احقابا ده اللي بيسموه عذاب بيسموه عين عذاب التنويع منوع زي ما لعبته في الدنيا وجبت له نعم لا تحصى ولم يشكر عليه عذاب لا يشكر فيه عذاب لا عذاب نظير لم يكن يشكر فيه والحاجه الثانيه عذاب التيويس انسى قال العلماء لا يزال عند اهل النار امل ان يصلهم شيء من برد الجنه من برد الجنة وشرابها كان عندهم أمل حتى سمعوا هذه الآية. كان دائما عندهم أمل احتمال يدون حاجة أهل الجنة، هذا صعب عليهم لغاية ما الآية دي ليس مصدر تنقطع منه الأمان. فيقول الله عز وجل لابسين فيها أحقابا، لا يذوقون في الدنيا أي مس، يقول لك أي قرب يقول لك مس، ده مس الإنسان ضر مس، لكن في الآخرة ذوق الدوم، وكأن العذاب سيتمكن منهم تمام التمكن حتى أنهم يتذوقوا كما يتذوق الطعام. فذوقوا لا يذوقون فيها بردا، برد نكرة هي أشارة تفيد النفي المطلق، تبيه برد العلماء قولين البرد اللي هو المعروف يا جماعه انت لو مسكت ثلجه من البيت روح عندك كمان تمسكها كده دي ما تقدرش ترميها، حتى عارفين عين السمكه اللي تيجي بالبعض في الرجل وكده احدى العلاجات تحط الدكتور بيعالج الراجل بالكي يكويك بالبرد يطلعها، فده برد عذاب قيل البرد النوم. شوف كده في المثل يقول لك منع البرد البرد يعني النوم منع البرد دي الثلج دي نوم مش عارف انام دي الثلج. وكانه كفر بنعمة النوم التي قلت لكم وجعلنا نومكم سباتا كفر بها في دنياه، فالآن يحاسب عليها وينكر. وكأنه في النار يتمنى أن ينام ولو دقائق معدودة حتى ينسى، فلا ينال تلك الأمنية، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا ولكن خلاص لا يذوقون البرد الخارجي ولا الداخلي، ولكن في استثناء حميما ومساقا. الحميم هو الماء الحار الذي بلغ المنتهى في الحر، عشان كده يقول لك ومنه سمي الحمام، انه من زمان يقولوا ايه تنظفوا في الحمام وشويه بماء ساخن، ومنه سمي الحمى الحميم. الا حميما ومساقا، ايه هو المساق؟ الراجح انه صديد اهل النار، صديد الزواج، صديد الظالمين المؤمنين، لندم الافكار الذين كانوا يسقون الناس بها ويشربون الناس في عقولهم ويلقونها في عقولهم اشرب الغساق. وقيل لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، مش هيذوقوا فيها شيء اي احقاب دي، لكن في بقى احقاب ثانيه لها عذاب ثاني. ليه يا رب كل هذا الكلام؟ جزاء وفاق وفق التقارير اللي اترفعت كراما كاتبين كاتبين في كل حاجه وفقا لاعمالك جزاء وفاق. سؤال قد يرد للبعض، كيف يعذب الله الكافر على كفر مؤقت بعذاب مؤقت؟ مش ده احيانا يقول لك ليه ربنا يحاسبهم كده؟ العباد العابدين صح؟ العلماء لهم أقوال، منها أن من أعمله بالنية، هذا الإنسان الكافر نوى أنه لو عاش أبد الآبدين ليظل كافرا فيحاسب بنيته، ولكرم نيتك عند الله أنك قلت لو ظللت 2000 سنة على قيد الحياة لظللت مسلما، فلنيتك تخلد ولنيته يخلد، كل واحد على حسب نيته، مش انت كاتبين يدك؟ اشرب. وقيل انه اعطاه نعم لا تحصى فكفر بها، فياخذ عذاب لا يحصى. عافانا الله واياك. انهم كانوا لا يرجون حسابا، اي سبب عذابهم انه اذا ذكر العذاب ان بطلت تضعف لانه يبين السبب، ايه هو السبب؟ لا يرجون حسابا. طيب هم لا يرجون ولا لا يخافون؟ ايه رايك؟ لا يخافون الحساب ولا لا يرجون الحساب؟ هي اول فايده. الشبهه بتاعت هؤلاء والسبب اللي جابهم النار ايه؟ الجواب ايه هنا كان ايه؟ انهم كانوا لا يرجون الحساب، ماشي؟ مين اللي قال كده؟ الله عز وجل صح؟ هو السبب اللي يقول لك اذا منعني من الحق مش كل شبهه ناس كتير جدا من احمد الحق لا يرجون الحساب ان شاء الله في السوق. ليس لفتره الشبهات ولا لان عشان تقتنع ممكن في مساله 2 3 4 لكن في اصل القضيه لا. لا يرجون حسابا، لماذا قال لا يرجون ولم يقل لا يخافون؟ لعلماء اقوال منها ان المؤمن كان يتعلق بالله عز وجل ويرجو رحمه الله التي كانت قريبه، وهؤلاء لم يرجوها الرحمه. فانظروا كيف كانت قريبه له، وانظروا كيف فرطوا. انا مش بعزمهم كده، هم فرطوا، كانت قريبه جدا منهم وفرطوا فيها. وفيها ايضا ان الكفار الذي اوقعهم ترك الطاعه لم مجرد فعل المعصيه، لان الذي يرجو شيء يبذل له، فالمؤمنون قد بذلوا والكفار لم يبذلوا، لم يرجوا فلم يبذلوا، ما عملوش الطاعه. وكذبوا باياتنا، سواء الايات الكونيه الارض المهاد الكلام ده، ولا ربنا وربنا اعلم كلامهم يمرون عليه وهم عنها معرضون. وكذبوا باياتنا، كل الايات الشرعيه والكونيه كذابه، مصدر فيد المبالغه، وكانه كلما حدثته نفسه ان مصدق اخذ بنفسه وقال لا تكن تصدق. وكذبوا باياتنا كذابا. طب يا رب هل معنى كده ان هم هيتحاسبوا بالكون؟ لا لا لا لا، مش بالكون. وكل شيء احصيناه كتابا. احصيناه يعني كل شيء بالدوله، عارف كرات اللي رايح صف بالملي، تقعد تجيب كراسه بس كده مش بالصف، لا الملي كله صف كده متقسم صح؟ بالملي. المجلس انت عارفه ده النهارده مش محسوب ان هو مجلس، مش محسوب كده جلسه، لا لا محسوب اللي كتب اللي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، لا ده ليه احصاءات غير الاحصاءات الثانيه. وكل شيء احصيناه كتاب، احصيناه يعني عارفين، لكن كتاب مكتوب، خلي بالك مش مجرد هو كده بس، اقرا كتابك كفى بنفسك. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. ودي قلنا اشد ايه على الكفار في القران، انه لن يزيد الله عز وجل من عذابه. ده ان شاء الله 7 دقائق بعد الاذان ننتهي في المنتهى من السنه. ولذلك دايما يسمي نفسه امير الاحلام، بيحب شيء في نفسه. او عارف في حد اسمه كده منه ولا لا؟ في قول الله عز وجل لا يذوقون اذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، اي ذوقوا هذا العذاب فلن تجدوا بعده الا عذابا ازيد منه. وانا قلت لكم ان دي من اصعب المشاهد في القران. احساس ان الحق اللي جاي الحس الحق اللي هو فيها اقترب تنتهي، خلاص هتنتهي هتنتهي هتنتهي. وتأتي حقبة أشد منها ومجهولة أحقابة نكرة، أنت مش عارف مبهمة، أنت مش عارف اللي جاي، بس عندك يقين إن هو إيه؟ أسوأ من اللي أنت كنت فيه، عافاكم الله، أسوأ من اللي هو جاي فيه. إن لم ننتقل، يا سلام على القرآن هو يأخذ القلوب ويحركها، القرآن ده سبحان الله زي كده ما تبقى أنت راكب طيارة واحد قاعد إيه يلففك، تشوف هنا الرحاب، تشوف هنا الرحاب. القرآن بيخدك فوق وينزلك ويخدك الآخرة ويجيبك الدنيا ويجيبك قصص الظالمين. طبعا لو قلبك معاه لو عينك هي عينك وفي البيت، عينك وانت في البيت وعينك بتحرك عشان لكن هو بيحرك قلبك يحرك ودي. هنا القرآن مسائل، لماذا مسائل؟ حتى ييأس، حتى لا ييأس البعيد، البعيد ما ييأس، لا في متقين كمان، وحتى لا يغتر الطائع ما يغترش. قال تعالى: واتقوا النار التي اعدت، اعدت لمين؟ لبني ادم. لا ممكن تجيبك او انت ممكن تسرح وتوصل. واتقوا النار التي اعدت، انا بقول لك هي مش معده لك، انا اعملها من الكفار ما تقربش. ان لتوكيد للمتقين، المتقين الذين يجعلون بينهم وبين الشيء الذين يريدون ان يبعدوا عنه وقايه، عملوا وقايه حاجز. لما عرفوا ان كل شيء احصيناه هيتحاسبوا قال لك لا فوق، فعملوا وقايه بينهم وبين الشيء الذي يسقط الله عليه، يسقط الله عليه. ان المتقين مفازا، ما معنى هذا؟ العلماء يقولون قولين: إما مكان متنزه وإما فوز. وما هو هذا الفوز؟ هي لما فازوا وابتعدوا عن النار، يعني إن المتقين مفازا بما سبق، من شفتوه ده ابعدوا عنه. ولذلك فمن زل أول وأعلى نجاة وأول نجاة، فمن زلزل عن النار إلى الجنة فقد فاز. ولذلك الأنبياء يقولون: اللهم سلم سلم. الصحراء سميت مفازة ليه؟ لأنها تحتاج لمجهود لكي تتجاوز هذا الأمر فتفوز بالبعد عنها. كذلك أن المتقين بذلوا تعبوا، الأخت تعبت، عملتها كانت في الطاعة تعبت، والأم تعبت، والأب تعب، وأنت تعبت، المتقين تعبوا. هؤلاء المكان الذي سيفوزون فيه، ما الذي لهم فيه؟ حدائق وأعناب، يأخذ الحدائق وأعناب. وفي الجنة ليس سمى في الدنيا إلا الأسماء، يعني مثلا ربنا لنا في الجنة في شجرة مثلا اسمها كويشن، قال لك هتاخد نعيم الكويشن، إيه نعيم الكويشن ده؟ أنت معمول فيه، أنا عم أقول لك إن فيه رمان، ليس فيها إلا الأسماء بس، رمان غير رمان، مش فيه تيشيرتات يعني بالدين بالدين، وفي تيشيرتات طبعا فيش كده يعني، بس خلينا نقول هذا في لبس برشيم 30 كيلو، وهو التيشيرت مطلوب عليه نوكيا، تلاقي نوكيا مثلا ثلاثة ايه في الاخر كده، وفي حاجة اونلاين مثلا تلاقي في كذا ربومة سنية يخرج من العالم التجارية، واليومين دول عيني لانك ممكن يسمعوهم والله عليك ربومة وبتاع والكلام ده، وتلاقي هو عارف وفي ربومة ده لبس وده لبس بس شتان شتان. الفرق بين الخالق والمخلوق ايضا شيء في المسافه دي، هو ده الفرق او احدى الفروق يعني في النظره بين مسافه فكه الدنيا وفكه الاخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضع احدكم اصبعه في اليم، حط ايده كده صبعه في المحيط الهادي، حط ايده هيطلع ايده من المحيط، والمحيط ده هيبدا يهتز ويحس ان هو فضي. هناخد قد ايه؟ الحته اللي انت خدتها دي هي دي رمانة الدنيا، ورمانة الآخرة مفيدة. هو ده الفرق. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، كواعب هي جمع كعب، وهي الفتاة الشابة. وسميت كعب لأنها قالت إن بين البنت الشابة الناس كل الناس يرغبون في الشباب. حتى البنات يرغبون في الزواج من الشباب. وقالوا هي التي تكعب في اليوم، سميها. تعرف الكعب بتاعك؟ في بارز، في بروز كده، صح؟ وتلاقي في صمت. كذلك هؤلاء. قال تعالى: وكواعب اترابا، ما معنى اترابا؟ اي سن واحد، هم في سن واحد، دي فيها فوائد، وفي فوائد عظيمه، في فوائد عظيمه بسرعه كده في الموضوع ده. أول حاجة أن تعلم شهوتك، أكشف فإن الله عز وجل يزكي فؤادك بمثل هذه الأشياء، ذكر هو الحين. ودي أنا أعرف حاجة مهمة جدا، الذي فطر الخلق من الذي خلقنا؟ الله، هو الذي يعلم أن فطرتك تحتاج إلى هذا الأمر، ولذلك عد من نعيم الجنة، يعني أول ما أنك مفازة حدا قال دي القواعد عامة. أما كمان كلكم إن شاء الله. خلاص فكل ده لا قواعد تبني صورة بأن الله عز وجل يعلم فطرة الناس. حتى ابن القيم قال من لا يجد في قلبه نعيما عند ذكر الحر فلقلبه دخل. لا أفعل المشكلة رجع نفسك. التراب أي في سن واحد، ودي فائدة مهمة جدا للأخوات. ايه فايدة دوما يستفيدوا عنها؟ دايما عملت بقى المستوى الجمال واحد والسن واحد، فلن تحب واحدة أكثر من أخرى. هو المكنة حاجة واحدة. مفيش حد هيحب يعني. ودايما اللي يبقى في سن واحد هو المتقاربين. طبعا البنات بقى الدنيا حاجة تانية إنها تخش الآخر. إنا إن شاء الله وإنا إن شاء الله. لا ياخد إنشاء تاني خالص كما قال الخليل عبدنا أفكار عرب الأترابة ترهب على مشاعرها. بعد ما قاس الدنيا ما تعرفش تتكلم. أترابة أي في سن واحدة. يقولوا فلان تولد مع فلان فلمس التراب كل هو واحد منهم لمس التراب مع بعض فبقوا سموا ايه؟ يقول فلان دب فلان يعني ايه؟ قد بعض. جت منين؟ هم عملوها غطوا الأرض مع بعض يعني. أترابة يعني سن واحدة. وكأسا دهاقا، الكأس عند العرب يطبق على الخمر ودهاق ممتلئة. وقيل صافية وقيل نقية. ومنه الكأس يدل على كرم الساق. هذه الكأس لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، يعني هم بيشربوا مش زي شراب الدنيا يشرب الخمر يقول لك فين ليمون وهات الليمون وفين شمشوم والكلام اللي هو ده. لا في الجنة لا ما فيش الكلام ده. وقيل أيضا أن الله عز وجل ذكر أكثر ما يميزهم، إيه أكثر ما يميزهم؟ أنهم كانوا في الدنيا لا ينشغلون باللغو ولا بالكلام الكذب. كان الناس مش مشغول، وقال كما قال الله عز وجل في أظن في القصص إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فاضي نحن في القصة دي، أنا مالي مالي الدوشة. وطبعا الفيس أكثر مثال حقق حديث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال في الباقة. هو سبحان الله لا وكأس الذهب لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وكان أكثر شيء يزعجهم في دنياهم التساؤلات عما يتساءلون اللغو اللي كانوا قاعدين فيه وكذبوا بآياتنا الكذاب التكذيب اللي كانوا بيعوا فيه. فطمأنهم الله أن في الجنة ليس ثم هذا الأمر. جزاء من ربك مش جزاء مفاقبة، هنا تأخذ العطاء بزيادة خالص. عطاء حسابا يعني حسابا، يقول فلان أعطى فلانا مالا وخيرا حتى صدى يعطيه يعطيه يعطيه قال له حسبك كفاية أنا كفاية كده خلاص. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تنقطع المسألة وحتى يطلب ما تنقطع المسألة. رب السماء رب السماوات والأرض في قراءة رب على سمية مبتدأ ورب لأن هي مضاف من ربك رب السماوات بدأ من رب من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن يا سلام على ذكر الله الرحمن كما خشع في الأصفر للرحمن. مين يذكر الرحمن؟ من المعاني أنهم يوم القيامة سيجدون آثار الرحمة لم ترى من قبل قط حتى يظهر هذا الاسم. وياه شفت ده أول أهل العافية يشوفوا أهل البلاء والجنة اللي هياخدوها والملك يقول إحنا عاوزين نرجع والكمشات تمسك فينا وانك تهرب لحد واحد رفع عنها وانت اهل العافيه لو عادوا وافرضوا المقاليد لعبد ليه؟ شفت بقى الرحمن بيعطي ايه؟ عطاء حسابا كانت محسوبه لك كل حاجه. سبحان الله وبحمده طلعت فعلا يا جماعه دخلت في الجنه. سبحان الله طلعت دخلت في الجنه والركعتين وال 12 ركعه طلعت بيت والركعتين بتوع الفجر طلعوا خير من الدنيا وما فيها. لا يملكون منه خطابا، لا يملكون مخاطبه وطلب اعتذار، ولا في حد يدخل يشفع ولا يغير الكلام. يوم يقوم الروح على رايك انه جبريل. ليه جبريل الذي نزل الوحي الذي انتم عنه يتساءلون مختلفين. هو يوم يقوم الروح والملك صوت فن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. وقال صوابا، صوابا أي قال كلاما حقا في دنيا وأعظمه لا إله. في عادة تلك المجالس عند الناس تجتمع يبقى فيه صياح، صح؟ صياح وصياح والناس بتصرخ، ولكن ما تجد الناس تجتمع في نادي المنتديات في دوشة، صح؟ لكن هناك وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، لا يتكلمون ولا يتكلم. ذلك اليوم الحق، هو ذا اليوم الحق الذي لا شك فيه. سمي يوم الحق ليه؟ قال لأن يحصل فيه الحق ويستحق أن يقال له يوم. وفيه إشارة أن كل الدنيا كانت لعب ولهو ولم تكن حق وأنت شغل في الحق. فمن شاء براحتكم خالص، أنت اللي هتقرر عاوز إيه. مش فمن شاء أخذ لا اتخذ، اتعب اتعب حافظ، مش ليس أخذ لا اتخذ، عاوز قوة واستمرار. إلى ربه مآبا، وإلا للطاغين مآبا تعزهم، إما تاخذ لربك وإما للطاغين. إنا العظمة جدا أنذرناكم عذابا، نكرة تفيد عذاب مهول وقريبا، ممكن في أي لحظة حضرتك تتعرض لها. لمن مات قامت قيامته عذابا قريبا، قال الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، ينظر لعمله الذي قدمه، قيل ينظر بعينه يوم القيامة تشوف تشوف تشوف إذا أنا اليوم هو اللي كنت كذا، عارف الكاميرا يقول لك إيه؟ هو بيسرق الشرطة؟ هاتي الكاميرا. إذا كان الدنيا النهاردة أهل الدنيا بيصوروا كل حاجة والوجوه وبتاع والتسريبات، عارف التسريبات. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، مش دي إيدك اللي قدمت، مش ده نفسك اللي قدمت. هو ده وزير الناس في الوقت ده. ويقول الكافر لا انت اللي كنت تراب. الله، مش انت اللي كنت بتستهزأ في اول الصوره؟ بدأت الصوره بالسؤال وانتهت بالتمني. تحول من مستهزئ الى نادم يقول لا ليتني كنت تراب. انت هيقول الكلام ده لما يرى ان الله عز وجل قص بين الناس وقص بين المهلك، ثم قال لا اصير ترابا، فلما يكون كهذا يقول لا ليتني كنت ترابا. وقيل ان هذا الذي يقول هو الشيطان، لما يرى هذا الامر يقول يا ليتني كنت ترابا. هذا هو التراب في الاصل، هو الطين الذي يزل في زمان. وقيل ان ده الانسان اللي يقول يا ليتني كنت ترابا في الاخرى، طبعا كنت لم تراب كنت كملا من تراب. كيف نكون انتهينا من هذه الصوره؟ حتى اتمنى ان يكون في يعني اضافه فيها، ونكون ان شاء الله عز وجل يعني انتهينا من المعظم عليها. أتمنى أن الأخوات يجتمعوا في جروب سواء في الواتس ويجتمعوا فيما بينهم، نبدأ إن شاء الله عزيزي نتابع طول الأسبوع ده الواجبات ويبقوا درس هذه الصور، ويا ريت اللي يسجل ويرفع على الجروبات الخاصة بالمجالس دي. جزاكم الله خير، قبل إن شاء الله إلى القادم.